السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا مدين بالاعتذار لأي حد كان بيشاهد الفيديوهات ديت إن أنا بقالي سنة متوقف، لكن كانت سنة مشحونة جدا بالدراسة وامتحانات، فكنتش عندي قدرة خالص إن أنا ألاقي وقت للتحضير والتسجيل وحاجات زي كده. كنت بطلع من امتحانات، مجموعة امتحانات، أدخل في مجموعة تانية، أطلع منها يا دوب أخد أنفاسي، أدخل مجموعة تانية، ثم إني مطالب بتقديرات عالية فيها كلها في الامتحانات كلها، فمش قادر أتهاون طول السنة اللي فاتت. لكن يعني المرحلة دي الحمد لله قدرت أعديها، يعتبر انتهت من حوالي أسبوع الحمد لله، فأنا أفضل دلوقتي وأقدر أستكمل الفيديوهات تاني. احنا كنا وقفنا في الفيديوهات اللي قبل كده عند الماركسية، وكنا خدنا مقدمة للماركسية بشكل عام، ليه يعني قعدنا نتكلم فيها عن ليه الماركسية كانت جذابة في المرحلة الأولى وقت لما طلعت. الحقيقة عوامل كتير وشرحناها، اتكلمنا عنها في وقتها، قلنا ان هي كنظرية تفسيرية كانت مبدعة في الوقت دوت، وليه حاجات الى الان لما تيجي تقراها تلاقيها لطيفه مفسره للواقع في حاجات كتير. لكن ما اتكلمناش عن المعايير بتاعتها والانتقادات اللي هتحصل عليها، لان انتقادات كتير يعني في منها انتقادات مبالغ فيها، وفي منها انتقادات فعلا كانت تستحق الماركسيه ان هي يتم انتقادها بهذا الشكل. كمان ما تكلمناش على مسألة ان الماركسية كانت لما جت في منتصف القرن الـ19 كانت امتداد لنموذج اشتراكي اصلا، يعني ما كناش عن الاشتراكية من الاول. يعني احنا كنا مركزين على الماركسية لان هو فصل عن الماركسية، النظرية الماركسية. لكن لو جينا نتكلم عن الاشتراكية بشكل عام واللي بدأت منها الاشتراكية العلمية اللي هي الماركسية بقى والنموذج بتاع الاشتراكية العلمية دوت، هندخل في مجال كبير جدا هو مجاله الايديولوجيات. يعني ان شاء الله مره نحاول نشرح كتاب عن الايديولوجيات اللي هو مدخل الايديولوجيات ان شاء الله اللي هي وده على ما اتذكر، يعني ان شاء الله ممكن نشرحه. لكن ده في مجال الايديولوجيات بقى، هنتكلم ان في ايديولوجيه اشتراكيه وايديولوجيه ليبراليه، ثم ايه الحاجات اللي جوه الليبراليه، ثم ايه الحاجات اللي جوه الاشتراكيه، ومن الحاجات اللي جوه الاشتراكيه هنلاقي الماركسيه. لكن احنا تركيزنا هيكون على الماركسية تحديدا لان هي الفصل بيتكلم عنها. الفصل اللي قدامنا موجود في الكتاب بيعمل مدخل الاول، ايه هي مدخل سريع كده، ايه الوقت اللي طلعت فيه الماركسية، هي منتصف القرن الـ19 تحديدا في اربعينيات القرن الـ19. كان ماركس وانجلز كانوا بيتكلموا على تفسير مادي للتاريخ. هما كانوا شايفين التاريخ من ناحية تانية، يعني مجرد تحليل للواقع بس، هما انطلقوا من تحليلهم للواقع ان هما بدأوا يحللوا شكل التاريخ بشكل عام، والتفسير المادي للتاريخ تفسير اقتصادي. انا هبدأ افسر بمجموعة من العوامل، لكن هي عوامل محدودة وبتدور حوالين فكرة واحدة او عامل مركزي واحد، وهو العامل الاقتصادي. ان الاقتصاد والطبقات الاجتماعيه الاقتصاديه بدأ يربطهم بين المجتمع الاقتصاد والدوله، كل ما هيبدا يتربط مع بعضه، بل هيبداوا يعملوا كل عامل بتعود في الاخر العامل واحد وهو عامل الاقتصاد، هيبدا يتفسر بها التاريخ والواقع، مش مجرد الواقع بس، الواقع والتاريخ كله هيبدا يتفسر. كمان هيبدا يتشاب بيه حل للواقع اللي هو مأزوم في هذا الوقت وللمستقبل، اللي هو هيعملوا اي فكر. يعني هم يقول لك ده فكر طوباوي او يوتوبي، اي فكر زي دوت هيبقى عنده فكره نهايه التاريخ. انا ايه هي نهايه التاريخ؟ نهايه التاريخ مش ان التاريخ بينتهي، لا، نهايه التاريخ هو ان الصراعات هتنتهي في مرحله معينه هي فيها سياده لفكر معين، في فكر معين هيسود وهو هينتهي، هيقف حركه التاريخ وديالكتيك التاريخ ده هيقف عند المرحله دي. طيب هم كانوا شايفين ايه؟ ماركس وانجل ملخص نظرياتهم اللي اتكلمنا عنها في المره اللي فاتت، ان هم شايفين العمليه مش مساله دول بتتصارع، لان اللي بيحللوا على مستوى الدول، التحليلات اللي على مستوى الدول شايفه الدوله الامه اللي هي النيشن ستيت الدولة الأمة بتتصارع مع بعضها. وبنبدأ أفسر من هذا المدخل إن في حاجة اسمها دولة أمة نيشن ستيت، دي دولة كاملة كل شعبها وحكامها كلهم حاجة واحدة، وبتعامل معهم إن هم بيتصارعوا مع وحدات سياسية تانية، صراع اقتصادي بقى، صراع كذا صراع كذا. المهم إن في صراعات ما بين وحدات مستقلة على مستوى كل الـ الـ الـ الـ على المستوى الإقليمي، لأن طبعا تعريف الدولة هو إقليم وشعب ونظام حاكم. فالتلات حاجات دول أنا بدخلهم من هذا المنطلق وهذا التعريف، أنا هبدأ أحلل الواقع إن أنا بثبت مسألة النيشن ستيت الدولة الأمة إيه هي الدولة، ثم أحلل بيها الواقع. الحقيقة ماركس ما بيبصش للأمر بهذه الصورة، يعني حتى هو لما هيجي على يتاخد عليه مآخذ إن هو قلل من مفهوم الدولة الأمة وقلل من حاجات كتيرة، يعني ما بيبصش للواقع إن الدول مستقلة لوحدها كل حاجة لوحدها، وطباع الشعب ودي طباع شعب ودي طباع أمة، زي يقول لك الطباع اللاتينية أمة مش عارف حارة الدماء، بينما تميل الطباع العقلانية الإنجليزية إلى كراهية التجريد وكده. الكلام اللي بيتقال حتى في الدرس الأدبي، من يدرس الأدب يعلم أن هذا يقال حتى المدرسة الإنجليزية ويفسر بها للرومانسية أو الكلاسيكية تأخرت في دخولها لإنجلترا، والرومانسية كانت في إنجلترا فيها في الأول عراقيل في مسألة أن هم يميلوا للفكر التجريدي ويميلوا لحاجات زي كده. يعني هو بقى ما يبصش للاتجاهات دي، ماركس مش هيبص للفيلم ده كله، يعني لا هو هيبص على مستوى تاني، هيبص على مستوى عالمي، وهيبدأ التحليل بتاعه على مستوى عالمي على مستوى الإنسان والإنسانية والمجتمعات الإنسانية ذات نفسها. عشان كده يعني أو أنا مع هذا الرأي، يعني في رأي يقول لك إن ماركس تنظيره علم اجتماع أكتر، لأن علم اجتماع بيهتم قوي بالمستوى بتاع العالم بشكل عام والإنسان بشكل عام، هو سواء علم الاجتماع أو الأنثروبولوجي اللي بقى أصبح فرع مستقل، ما بقاش فرع مستقل بقى علم مستقل عن علم الاجتماع، لأنه بينظر على مستوى الإنسان والظاهرة الإنسانية بشكل عام بتبقى عاملة إزاي. هو ماركس كان بينظر لهذا الشكل بهذه الطريقة، إن أنا يقول لك أنا ما أقعدش أمسك ألمانيا وأقعد أحللها بس، وأقعد أمسك إنجلترا وأحللها بس، لا أنا أعمل حاجة تانية. انا هبص، وهو النموذج الاشتراكي دائما الاشتراكيين كانوا فيهم الحته ديت النظر على مستوى العالمي ده، انا هبص ايه اللي بيحصل في المجتمعات، انا ايه هي الحاجه اللي عماله متكرره في المجتمعات في كل المجتمعات، سواء على المستوى الزمني التاريخي او متكرره على المستوى الوحدات السياسيه في الجغرافي في انحاء العالم، هيتلاقيها الطبقات. وهو بدأ من مفهوم الطبقات ده، ان المجتمع مقسم الى طبقات، لكن ايه هو العامل اللي هيقسم بيه ماركس الطبقات؟ في ناس يعني مثلا كان عند الـ في النظرية الفقهية الإسلامية التقليدية القديمة كان عندهم تقسيم الطبقات بيكون حسب برضو ما الرؤية، لكن اللي هو اهل الحل والعقد اللي هو المجموعة الاولى اللي هي النخبة بتاعة المجتمع، النخبة دي بيحطوا فيها السلطان والأمراء والعلماء وقادة الجيش، بيحطون دول لوحديهم طبقة، ثم هم المجموعة دي لوحدها من جواها في بقى من العلماء من يقسمها إلى طبقات، ثم العوام، حتى تلاقي مصطلح شائع جدا في الفقه هو مصطلح العوام. العوام بقى ديت بقى حاطت كل ما هو ليس من هذه الطبقة، طبقة الخواص، خواص والعوام. هذه ايه العوام؟ عشان في حاجه اسمها خواص، الخواص دول اللي هم العلماء بقى والعلماء والامراء، لو يعني التحالف ما بين السلطه والدين في هذا يعني انا ضد طبعا التعبير ده، ان في حتى في المفهوم الاسلامي ما فيش انفصال ما بين السلطه والدين. يعني السلطه انت بتلاقي مثلا اللي بيجي يحكم الامير اللي بيحكم او حاجه في المسلمين، الأمير أو الخليفة تلاقيه كان عنده علم بالشريعة وباللغة أحيانا، يعني بس على الأقل بالشريعة وبأحكام الشريعة علم يزيد عن كثير من طلبة العلم حاليا، يعني فانت ازاي تقول عليه ده ما كانش عنده علم ولا ما... لا يا راجل كان عنده علم وعنده علم بالشريعه. في ناس بتطلع في التلفزيون علماء ما عندهمش هذا العلم اللي كان بيبقى عند امير من الامراء اللي كان بيحكموا زمان. فمفيش حاجه اسمها ده ما كانش كان منفصل عن الدين او كان بيضع السياسه وما بيحطش فيها الدين. لا لا لا مفيش كلام ده، ما كانش فيه انفصال. ومن الناحية الأخرى العلماء والفقهاء برضو ما كانوش منفصلوا عن بينفصلوا عن الدين مستحيل، لأن السياسة جزء من الفقه الإسلامي. إن كان جزء فيه مطاط شوية الجزء السياسي في الفقه الإسلامي، يعني في متطلبات الواقع وفهم متطلبات الواقع، لكنه جزء لا يتجزأ من الفقه الإسلامي. ثم في حاجات في لما حد بيتكلم في العصر الحديث بيتكلم عن السياسة يقول لك السياسة والجانب القضائي والجانب التشريعي. يعني السياسة مش مجرد السياسة بمعنى ان في الأداة النظامية اللي بتحكم، لا ده بيتكلم عن التشريع والقضاء وكل ده بيدخل في علم السياسة زي ما اي حد عارف. طيب كل ده كان يعني اساسه الفقهاء، فدي كانت حاجة دينية. يعني جزء كبير جدا جدا من المحتوى السياسي المعاصر كان في يد الفقهاء، وكان السلاطين والأمراء مهما يكونوا كانوا مسلمين الجانب التشريعي والقانوني والحاجات دي كلها، دي مسلمة ليهم تماما يعني. فطبعا ما فيش انفصال بهذا الشكل، لكن هنقول ان في السمة الغالبة في الفعل، لو السمة الغالبة على اللي بيحكم طبعا السمة السياسية والأداة، هو الأداة السياسية كشخص حاكم لهذه الدولة. أما الفقيه فهو السمة الغالبة عليه السمة الفقهية التشريعية وما إلى ذلك. فإحنا هنقول إن هي كان التحالف ما بين المجموعة بتوع السلطة والمجموعة بتوع الدين، ويأتي وجهاء يقول لك حتى وجهاء القوم بعد ذلك يأتون. إيه هو بقى؟ يحط بقى اللي هو بقية أهل الحل والعقد، يقول وجهاء القوم التجار اللي يبدأ التجار والكبار بقى اللي هم القادة العسكريين، كل ده حطوها كده اسمها أهل الحل والعقد. فهي هتلاقي النموذج الطبقي ده موجود عند في موجود في النظرية الإسلامية القديمة يعني. وبقول قضيه لان هي مش النظريه الاسلاميه مطلقا، النظريه الاسلاميه مطلقا حاجه تانية، مش حاطه لك ان الشكل ده، لكن انا بتكلم عن النظريه الاسلاميه اللي كانت عند الفقهاء في هذا الوقت في وليها علاقه بزمانهم. كانوا يقسمون المجتمع بطريقه طبقيه بهذا الشكل. طيب برضو ملحوظه اخيره، ان العوام في هذا الوقت مختلفين عن العوام دلوقتي. العوام في الوقت زمان كان مفيش حاجه اسمها تعليم على مستوى الدوله بهذا الشكل وحاجات زي كده. فمساله ان العوام دي كان فيها فيها صيغه تحقيريه شويه، لان كان ما عندهمش اصلا يعني الغالبيه ما كانش عندها الاله اللي تقدر تتعلم تقرا بيها. كان عندهم توقير لعلماء الدين وكل حاجه، لكن كان في نخبه متعلمه ثم الباقي غير متعلم اصلا، يعني ما يعرفش حتى يقرأ ويكتب والحاجات دي كلها. يعني المسألة كان فيه شيوع الجهل في المجتمع، ودي حاجة يعني ما اظنش حد هيجادل فيها. يعني مسألة برضو الصيغة التحقيرية العوام ان انت تيجي تنزلها على هذه الايام في مشكلة، انا ارى ان في مشكلة يعني. لكن خلاصة الامر عشان نطلع من اللي احنا دخلنا فيه ده، هو ان النظرية الطبقية دي كانت موجودة، وكانت موجودة في اغلب المجتمعات. نظريه تقسيم المجتمع لطبقات اجتماعيه وحسب العلم، حسب السلطه، حسب العامل الاساسي اللي انت بتاخذ بيه. يعني انا لو سلطان او خليفه او نظام حاكم، لما اجي هقسم المجتمع هروح اقسم المجتمع بالمنظور السياسي بالعامل السياسي. فانا هشوف ان قاده انا والامراء وقاده الجيش طبقه، ثم طبقة علماء الدين مثلا ووجهاء القوم والنخبة بتاعة المجتمع والزبدة دي طبقة، ثم الطبقة اللي هي الشعب أو الأمة اللي أنا بحكمها، الناس اللي أنا بحكم العوام. لو أنا من ناحية الفقهية هشوف، ودي هتلاقوها برضو في الفقه القديم، كانوا بيروا أن العلماء هم أعلى طبقة، العلماء والمجاهدين، ثم الأمراء وما إلى ذلك، ثم الشعب. بل كان فيه بقى اللي يحط لك العلماء والمجاهدين ثم بقى أي حد. يعني ما فيش حاجة اسمها حاكم مش حاكم، أنتوا تحت العلماء أصلا والمجاهدين. ماركس لما جه يقسم الطبقات قسمها بالعامل الاقتصادي. في طبقة برجوازية، الطبقة البرجوازية دي في تحليلات الصعود التاريخي الطبقة البرجوازية كانت هي السبب الرئيسي في ظهور الليبرالية وصعودها وانتشارها بهذا الشكل في أوروبا، يعني من بعد صلح وستفاليا والكلام ده كله، ان هم اللي عملوا الأمة العلمانية والثورة على طبقات الدين والثورة على الطبقة بتاعة النبلاء والأمراء، وبداية ظهور الفكر العلماني التحرري الليبرالي. الكلام ده كله بيرجع بشكل رئيسي للطبقة البرجوازية. ايه الطبقة البرجوازية دي؟ ليست طبقة نبلاء وأمراء. أوروبا، بص أوروبا الوقتها كانت بتبص ازاي؟ في طبقة نبلاء وأمراء، سلطة سياسية، سلطة سياسية محضة. يعني المسألة في أوروبا غير مثلا عندنا في المسلمين، لا هم عندهم كان في ناس بتوع سياسة، والناس بتوع السياسة دول سواء عسكريين أمراء ملوك كذا كذا، في قدامهم متحالفين مع ناس بتوع دين الكنيسة. سواء التحالف ده بقى أصبح السلطان الكنيسة أعلى، ده كان مرحلة اللي هي ما قبل الدولة القومية، أو سلطان الكنيسة أقل، دي مرحلة ما بعد بقى انتصار الدولة القومية وبعد ظهور العلمانية، إن بقى أصبحت سلطان الكنيسة داخل تحت السلطة السياسية، أعلى أو أقل، المهم إن فيه التقسيمة دي. البرجوازية كانت بتعمل إيه بقى؟ كانت عايزة تفكك الفكر بتاع المجموعة اللي بتحكم، وممنوع طبقة مغلقة، طبقة مغلقة ممنوع حد يدخل، يعني فيه ملوك وأمراء وبيتوارثوا. المجتمع ساكن، يقول لك المجتمع كان في حالة سكون، ما فيش حاجة جديدة. يعني حتى أنا عايز أبقى مثلا أخذ الرئاسة أو كده، لا، في سلالة بتحكم، في عرق بيحكم، أنا ما أقدرش أتكلم، مش عرق، سلالة، يعني ما ينفعش أدخلها بأي شكل من الأشكال. فالمجموعة اللي بتحكم البلاد مجموعة ساكنة مش بتتغير، ودي حاجة من أحد أهم محركات التاريخ الإسلامي أو غير الإسلامي، مسألة الطبقة الحاكمة. أنا اللي عايز الطموحات اللي بتاعت أي إنسان يدخل الطبقة الحاكمة، ثم الطبقة الحاكمة مغلقة على سلالة أو عرق أو بتطلع طموحات عايزة تسيطر. عندنا في الإسلام في تنظيم لهذه السيطرة، الجماعات اللي عايزة تسيطر، في الغرب تنظيم حتى ليها، يعني بس دي نقاش تاني، يقول لك لا ما فيهاش منظمة، اي حد ممكن يحكم، والكلام ده ممكن نناقش بقى الكلام ده في قصة تانية بقى، والحكاية الفلسفة، ندخل في فلسفة سياسية زي الليبرالية فيها وجهين ووجه القناع. المهم ان احنا بنتكلم دلوقتي عن فكرة الطبقة الحاكمة المغلقة. البرجوازية كانت صاعدة، وهي اللي هم الرأسماليين، رجال الأعمال والتجار واللي كانوا طالعين بقى وعايزين وبيعملوا تجارة دولية، وأصبح ليهم بيدخلوا في الصناعة، بدأت إن يعني مشتركين في الصناعة العسكرية مشتركين. فالبرجوازية الصاعدة دي سواء مفكرين بقى، كمان مفكرين جايين من طبقات مش طبقات النبلاء، لكن مفكرين دول عندهم عقول كافية إن هي تخليهم هم يقودوا المجتمع فعلا. فانا ليه حاشر كل الطبقه ديت ان انتوا عمركم ما توصلوا للسلطه. فكانت يعني ده احد التفسيرات للصعود الليبرالي وصعود الفكر الليبرالي. هو الفكر الليبرالي اللي هيبدا بقى يقول لك ان لا، الانسان والحريه والمساواه والاخاء وكله، هيبدا يعمل الكلام ده كله عشان تطلع هذه الطبقه تحكم. الطبقه اللي هي ايه عمادها الرئيسي ايه؟ لو احنا بقى بنتكلم بالعامل الاقتصادي اللي ماركس هيحلل منه عشان تفهم ليه ماركس عمل اللي عمله ده في التحليلات بتاعته، العماد الرئيسي بتاع هذه الطبقه اللي خلاها تصعب وتتحدث هو انتشار النموذج الراسمالي، اللي هو اصبحوا في تجاره وتجاره عالميه وتجاره ما وراء البحار. اصبح بقى في ثروات عماله تيجي مع بتدي امتيازات لمجموعه من الناس. هذه المجموعه بالفكر التقليدي القديم لم يكن لها حق أن تمتلك هذه الامتيازات في السلطة. يعني لأن الفكر القديم اللي بيمتلك امتيازات في السلطة حاجتين، يا إما سلالة ملوك، سلالة أمراء، يا إما قيادة عسكرية. وأوروبا جت في مرحلة من المراحل، مش أوروبا كان العالم كله فيه حاصل فيه النموذج العسكري، اللي هو عندنا كان المماليك، والبعض يجي حليل يقول لك المماليك كانوا عندنا والتحكم السلطوي العسكري. هي الحقيقه ان كان العالم كله يعني حتى في اليابان ساموراي كان والصين واوروبا كان النموذج العسكري اصبح العسكريين بيحكموا اصبحوا هم الملوك والنموذج الابطاعي في الاول خالص يعني. فان حد يجي برضو يطلع ظاهره كده يقول لك اتكلم عن النموذج الاسلامي او المسلمين كانهم حاجه منفصله عن الظواهر العالميه، هو العالم كله كان عسكريه في هذا الوقت، والعالم كله اي حد ما كانش هيبقى عسكري او له علاقه بالعسكريه قويه ما كانش هيقدر يحكم يعني. العسكريين كانوا بيحكموا في العالم كله. فالفكره بتاعه ان انت تاخد مزيه في النموذج السلطوي ده لازم تكون عسكري، يا اما من سلاله نبيله من سلاله نبلاء. البرجوازيه طبعا هتوقع ده كله. طيب هتغير الترتيب ده ازاي؟ ان لا احنا كمان لنا مزيه ان احنا ندخل معاكم، هيكون عن طريق الراسماليه وان هم اصبحت عندهم ثروات متراكمه زي ما قلنا، وعن طريق الصناعه وعن طريق المهم ان هيبقى الراسماليه دي هتساعد ان في طبقه اصبح عندها عامل ماركس بيعتبره العامل الاقوى في السلطه وفي كل شيء، وهو المال. اصبح معاها المال، اصبحت قادره تسيطر على المجتمعات وتسيطر على السلطه في اوروبا. فبالتالي ماركس هيرى ان انا ما اسميهمش ليبراليين، لا هو ماركس هيسميهم وهيسمي الفكر ده والمجموعة ده والصعود ده كله، لا هيسميهم بمسمى اقتصادي، المسمى بتاع الطبقة البرجوازية اللي هي الاقتصادية الحاكمة المسيطرة. ليه؟ لأن هو شايفها من ناحية الفلوس، قلنا هو وصلها من ناحية المادية، من ناحية الفلوس، الناس دي طلعت ازاي وسيطرت ازاي؟ هي سيطرة بالرأسمالية، سيطرت بالفلوس، وثم هيبدأ يقول لك التاريخ أصلا كله كان يعني مش معنى كان ان اللي قبل كده ما كانوش بيسيطروا بالفلوس، بس هو في الحقيقه لو جيت تدور هتلاقي ان هو كان تحالف ما بين دين وسلطه عشان يبقى معاهم الفلوس. اما الراسماليه فهي سمحت ان الفلوس تبقى مع ناس، مش لازم مع طبقه مش مع سلاله معينه او مع توجه ديني معين. طيب مقابل البرجوازيه اللي هي البرجوازيه القوميه اللي مسيطره على العالم في الوقت اللي ماركس بدا يتكلم فيه، برجوازية قومية الرأسمالية، المهم كل دي حاجة واحدة، الطبقات اللي بتتحكم في الرأسمالية وبتتحكم بالرأسمالية في العالم. ماركس هيقول لك في مقابلها طبقة تانية وهي البروليتاريا كل العمال المطحونين في العالم، يا عمال العالم اتحدوا يا مقهور العالم اتحدوا. هتلاقوا دايما الشعارات دي أساسية عند الماركسية والفكر الاشتراكي، لكن في الماركسية تحديدا لأنها ركزت قوي على مسألة العمال. يعني هو اختار العمال، مش هتلاقيه بيتكلم قوي عن المزارعين مثلا، واحنا اتكلمنا برضو أنا أتذكر من سنة لما جيت نتكلم في الحلقة اتكلمنا عن فكرة الزراعة، لكن فكرة العمال، لأن الرأسمالية في هذا الوقت اللي طلع فيه ماركس كانت رأسمالية صناعية، كانت الثورة الصناعية في عزها، وكان بقى متوحشة. احنا شرحنا بعض الظروف اللي كانت موجودة في الحاجات الحلقة اللي فاتت، فكان فيها توحش غير طبيعي الرأسمالية في هذا الوقت. فكان هو شايف من منظور ان المجتمع اصبح رأسماليين برجوازيين يحكموا المجتمع، وعمال بروليتاريا فقراء مقهورين على مستوى العالم، ظروفهم متشابهة متفاوتة السوء لكن هي شبه واحدة يعني. فإيه الحل؟ الحل بقى اللي هيبدأ يتكلم فيه ماركس هو أن يقوي البروليتاريا دي، يبدأ يعمل ثورة من البروليتاريا على الطبقة البرجوازية الحاكمة عشان تسقط الطبقة البرجوازية الحاكمة وتسقط تحكم رأس المال بالمجتمع. طب لما انت تسقط حاجه زي كده البروليتاري هتعمل ايه؟ هتعمل بقى المفاهيم بقى هيبدا هنا ماركس يطلع المفاهيم الاشتراكيه العليا بقى المشتركه بين الاشتراكيه، مفهوم المساواه المجتمعيه ومفهوم ان المجتمع كله يتشارك الارباح والمفاهيم بقى كتير اقتصاديه يعني اقتصاديه خارجها، لكن المهم بالنسبه لنا هو كان عايز يعمل ايه؟ هو كان او مش مجرد كان عايز، هو كان شايف حتميه، كان ماركس شايف حتمية، ودي من الحاجات اللي هتؤخذ عليه جامد بقى بعد كده. يعني كان شايف حتمية يعني لازم، كان يرى ان الرأسمالية دي هتموت هتنتهي في القرن التسعتاشر بقى في القرن العشرين. هو وظيفتنا ان احنا نصل بالتاريخ الى نهايته، ايه هي النهايه بتاع التاريخ؟ ان انا الراسماليه هتموت وهتنتصر البروليتاريا. ثم لما تنتصر البروليتاريا الطبقه الكادحه وتحقق حتى يقول لك كوزموبوليتيكن طبقه عالميه على مستوى العالم، يعني مش طبقه مش بروليتاريا بتاعت المانيا، لا هو بيفكر على المستوى العالمي ان هذه الطبقه على المستوى العالمي لما هتنتصر وتصل الى الحكم وتصل الى السياده المجتمع الاشتراكي المجتمع الاشتراكي هيتنفذ المشارع، يعني برضو كمرحله المجتمع الاشتراكي اعلى مش هيحتاجوا فيه لسلطه، يعني العمليه هتبقى الدوله بتدير نفسها، مش هتحتاج بقى انت بقى الطبقه تحكمك وتقهرك وحاجات زي كده. ودي حاجه من المفاهيم الاساسيه عند الاشتراكيين، ان هم مساله السلطه دي عند الاشتراكيين فيها قصه طويله، وهم بتصل لمداها مع الفوضويين مثلا اللي هو يقول لك مش عايزين سلطه، وكلام اللي تقعد تقرا الفوضويين كلام جميل جدا جدا تقعد تقرا الله فعلا يقول لك ليه تخلي السلطه تقهرك، وجم منين اصلا خدوا منين فكره ان هو يقهرك اصلا، ليه يقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا، ليه واحد يشرع لك قانون يعمل كذا، انت عايز انت تشارك في هذا القانون، تقعد تقرا كلام احيانا الفوضويين تقول الله جميل جدا، لكن مؤدى هذا الكلام لازم هذا الكلام ان في سلطه، انا هلغي السلطه من العالم، طب انا هعمل ازاي حاجه زي كده، طب يعني هنفذ الكلام ده ازاي؟ اشكال الفوضويين وقعوا في المعضله اللي هي بتاعت طب انا عايز اعمل تنظيم للفوضويه، يعني انا هنظم الفوضويه، خلاص انت نقدت نفسك ضربت نفسك، يعني ما عايز تعمل تنظيم عشان تعمل الفوضويه فكره فوضويه وتنشرها ما نقدت نفسك. فهي دي الفكره دي اصلا راجع الى فكره موجوده في الاشتراكيه بشكل عام، فكره كراهيه السلطه، وهتظهر يعني واضحه جدا في المدرسه النقديه، ان شاء الله هتكون مقدمه اللي موجوده في هذا الكتاب المدرسه النقديه الدوليه اللي هي مدرسه فرانكفورت والحاجات بتاعه اللي هي عندنا دكتور عبد الوهاب المسيري عربها في الكتب بتاعته، مع اضاف لها حاجات بسيطه، لكن فكره دكتور عبد الوهاب المسيري كله عباره عن تعريب لمدرسه فرانكفورت، يعني ما الافكار الاساسيه والحاجات الخطوط العامه كلها، يعني اقرا للناس ديت هي نفس الكلام، بل هو عمل لها اسلامه شويه فنيل الدنيا اكتر، لكن ده بره النطاق بتاع نقاشنا. فكره كراهيه السلطه، ف ده ملخص اللي هو شايفه ماركس. ماركس شايف عن طريق التحليل بتاعه ان نهاية التاريخ هتحصل، ان الرأسمالية حتما هتنتهي، لان القهر اللي بيمارسه الرأسمالية الرأسماليين الطبقة البرجوازية اللي بتحكم الدول قهر لا يمكن ان يتحمله بشر، قهر لا يمكن ان يتحمله بشر، لابد ان يصل الى مرحله والبشر ينفجر خلاص مش قادرين، لازم ينفجر البروليتاريا لازم تنفجر ضد البرجوازيه وضد الحكام القوميين ضد الدوله القوميه، فالبروليتاريا لما هتنفجر لازم يكون انفجار عالمي بقى عشان ننهي خالص على الطبقه اللي بتحكمنا دي، على الطبقه اللي ماسكه ومحتكره الثروات وعماله طبعا زي ما شرحنا في الحلقه الماضيه عماله تاكل في الناس وفي قوت الناس وفي كل حاجه. طيب النقد مختصر سريع كده للنقد اللي هيبدا يتوجه للمدرسه الماركسيه في القرن العشرين. في نقد من المدرسه الواقعيه، لما هنلاقي كينز وولز المدرسه طبعا يعني المدرسه الواقعيه بتكره اي حاجه ليها علاقه بال في نهايه التاريخ ولا يوتوبيا، اي حاجه فيها حل المدرسه الواقعيه بتكرهها من الاخر. المدرسه الواقعيه مش ما بتحبش الحلول. ما تحبش تقول نهايه التاريخ ان هيبقى والتاريخ كله هيبقى كذا. نهايه التاريخ هيبقى هنوصل للدرجه اكس وبعد كده 100 كل حاجه هتبقى جميله، هنوصل للليبراليه العالميه للعولمه ليه لما نوصل لها كل حاجه هتبقى جميله. سواء بقى حتى فكره يعني عندنا التسرب لهذه الفكره في حدث التسريب ليها في الفكر الاسلامي، يعني فتلاقي بعض المفكرين الاسلاميين يقول لك الحل الاسلامي كانه حل يوتوبيا، يعني هو لو كان عملنا خلافه بكره الصبح خلاص اليوتوبيا نهايه التاريخ، الخلافه رجعت نهايه التاريخ حصل، لا هو ممكن تحصل خلافه بكره الصبح وممكن المسلمين بعدها بيوم يقتلوا خليفه عادي، عادي، ده الواقع. يحصل تنافس، يحصل حاجة يتم، وحررنا فلسطين من اليهود وطردنا اليهود والمسلمين، يعني خلاص كده اليوتوبيا نهاية التاريخ، حررناها من اليهود يعني. لا، ممكن تحرر فلسطين من اليهود، وتاني يوم يحصل صراعات ما بين المسلمين ما بينهم بين بعضهم. وده حاجة يعني لو انت جبت حاجة بالواقع، لو حصل ان بكرة دخل المسلمين من مصر وسوريا والأردن وكل الدول دي ولبنان وغيرها ودخلوا فلسطين، خلاص مفيش إسرائيل، صحينا لقينا مفيش يهود في الدولة دي، دخلنا خلنا فلسطين الحمد لله. انتوا متخيلين بقى حتة الرواسب العرقية اللي ترسبت بالوطنية ومفاهيم الوطنية والحاجات دي طول القرن الماضي وإلى الآن موجودة، الأفكار المتخلفة بتاعت الوطنية دي إلى الآن حاضرة، تمام؟ متخيل كام واحد هيقول احنا المفروض نحكم؟ احنا المصريين هيقول لك احنا حاربنا اربع حروب وبعدين دي اصلا فلسطين كانت اغلب التاريخ تبعنا ولازم ودي بتاعتنا. السوريين هيقول لك انت بتهزر، دي الشام، انت احنا اللي لازم نحكمها. اللبنانيين طبعا يعني هيقول لك، يعني الاردنيين هيقول لك احنا الهاشميين، احنا السلاله اللي المفروض تحكم ونحن خلافه فينا. هتلاقي بقى وكل واحد هيجي يحارب من كل حاجة، وممكن تلاقي صراع تاني لو حصل بكرة ان ما بقاش فيه حاجة اسمها يهود في اسرائيل والمسلمين دخلوا خدوا البلد دي. ممكن بنسبة كبيرة جدا يحصل صراع، مين اللي بيحكم؟ مين اللي يرفع؟ لان احنا اصلا فينا رواسب كتير حصلت طول القرن اللي فات، بل القرنين تلاتة اللي فاتوا، رواسب زي الزفت، يعني هتحصل صراع ما بينه وبين بعض جوه. لكن خلاصة الأمر إن مفيش حاجة اسمها يوتوبيا نهاية التاريخ، عشان كده الإسلام دي واقعي. يعني هتلاقي ما تلاقيش في الفكرة الإسلامية إلا اللي يقول لك، يعني لما تيجي تلاقي في الأحاديث اللي هي أحاديث نهاية الزمان، نهاية التاريخ في المذكورة في الأحاديث مختلفة عن نهاية التاريخ المذكورة في الفكر الإسلامي أو في الفكر الأوروبي. نهاية التاريخ الموجودة في الفكر الإسلامي هي نهاية الزمان ما قبل يوم القيامة، في بقى علامات وحاجات كبيرة هتكون على مستوى مش الإنسانية، على مستوى الكون كله بتحصل. يعني خلاص مفيش ومش مع، بل بالعكس مش نهاية يوتوبية، تقوم القيامة، القيامة هتقوم على شرار الخلق، يعني هيكون جاي كده ناس زي الزفت هتقوم عليهم يوم القيامة. فأنت بتكلم على إن نهاية التاريخ دي نهاية زمان، حتى نستخدم التاريخ، نستخدم المصطلح الحديثي او الديني، هو نهاية زمان. مفيش حاجة اسمها يوتوبيا نهاية التاريخ، مفيش عندنا في المسلمين حاجة اسمها يوتوبيا نهاية التاريخ، نهاية الزمان، احداث النهاية، ملاحم النهاية، منها نزول عيسى وحكمه وكل حاجة، لكن دي كلها احداث النهاية. مش معنى كده ان دي نهاية التاريخ اللي موجودة في الفكر، ان في حاجة يوتوبيا هيوصل ليوتوبيا، الانسان هيصل ليها ويحكم بيها، ولما يصل بنظام معين ويحكم بيه هيبقى كده التاريخ وصل للقمة بتاعته. للأسف ده دخل موجود في ملامح في كتير من المفكرين الاسلاميين، اللي يقعد يعني اعذرهم شوية، ان طبعا مع صعود العلمانية في القرن الماضي والحاجات دي كان عايزين بقى يوروا الناس بطريقة ان احنا الاسلام هو الحل اليوتوبي، ودي كانت غلطة منهم هيدفع ثمنها. يعني ممكن في النقاشات تانية هيحصل دفع ثمن كبير جدا جوه الإسلاميين، جوه المجتمع الإسلامي نفسهم. طول السنوات الماضية كان دفع ثمن للحاجات اللي حصلت طول القرن اللي فات، النظر للإسلام على أنه والله لو وصلتوا الإسلام لما يحكم هتبقوا بنعمل كل حاجة، يا ربنا هيفتح علينا بقى وكل حاجة صح وهتلاقوا أكل وشرب. فاتلعب على كده حتى في الإعلام. لما وصل دكتور محمد مرسي الى الحكم، الاخوان كانت الدعايه بتاعتهم ان احنا بقى لما نوصل والاسلام هو الحل، هم لعبوا على الفكره دي ان الاسلام هو الحل. محمد مرسي مسك الحكم النهارده، تاني يوم بقى فين الاكل والشرب؟ مصر ليه ما بقتش اول دوله في العالم؟ ما بقيناش اقوى دوله في العالم؟ واشتغل عليه طول السنه، طول السنه على اللعب ده. في طبعا مع براجماتيه الاخوان، مع البلاوي السوداء اللي كانوا بيعملوها، كان في كارثه حصلت، يعني كوارث كتير. لكن الفكره دي انا بتكلم على الفكره اليوتوبيه دي، اتسببت ان الاخوان نفسهم دفعوا ثمنها والاسلاميين دفعوا ثمنها. حتى هتلاقي حتى الحركات الجهاديه دفعت، كان في بعض الحركات اللي هي لا تتسم بالواقعيه، وابرز النموذج ليها النموذج الدوله الاسلاميه في العراق والشام، كان نموذج بيعمل برضو حاجات يوتوبي يعني ملاحم الزمان، واحنا الامم كلها هتجتمع علينا وهتحاربنا واحنا هننتصر عليهم كلهم وهنعمل، ومجرد ما تقام الخلافه وهي دي الخلافه الراشده ومش هتنتهي، والله لن تنتهي يا حبيبي. كل الفكر اليوتوبي ده انت لو عملت خلافه وتنفذت وخدت فلسطين وحررت فلسطين دخلت روما بكره الصبح اوعى تفتكر ان دي النهايه، لا عادي ممكن تاخد كل دوت ويحصل صراع بين المسلمين وبينه وبين بعضهم. انت واخد سبق انت قصة محكية من النبي هيحصل ايه في الأمة المسلمين، ايش عرفك ان دي النهاية ان انت لما تعمل كل دوت خلاص وصلت اليوتوبيا؟ لا انت انسان وكل واحد بيحكم هو انسان، مدام انسان مهما يكون كويس في غير وحش. لو انت بتقول ايوه ماشي في مجموعة كويسة ونحسبها على خير وكل حاجة، لكن في غيرك وحش وانت نفسك اللي بنحسبك على خير، ممكن نوازع السلطة تخليك تعمل حاجات ما نقولش عليك وحش لكن حاجات سياسية مآخذ تتسبب في مشاكل بعد كده. فالفكر اليوتوبي العداء بتاعه كبير جدا مع المدرسة الواقعية. فحتى المدرسة الواقعية لما هيجي كيس وولز يهاجم ماركس هيقولك ان هي الماركسية اصطدمت بعد كده طول القرن العشرين بفكر بافكار القومية وافكار الحاجات اللي عمالة تطلع، الماركسية ما كانش حطها في دماغها، يعني هي ما اصطدمت بالواقع، الواقع الفوضوي العالمي، وان انت عمال تقول لا وفي عمال وفي حاجة اسمها الطبقات الاجتماعية واحدة في كل العالم والعمال العالم كلهم وحاجات زي كده، في واقع يا حبيبي في واقع، انت الواقع ان هيحصل صراعات، ان انت اليوتوبيا اللي انت مستنيها دي مستحيل تحصل. فهو هتلاقي النقد الواقعي متوجه ناحيه ان انتوا بتبنوا يوتوبيا، اليوتوبيا دي احنا لو هاجمناها في الليبراليه فهي عندكم انيل، يعني لازم تبتعدوا عن اليوتوبيا دي. هتلاقي برضو نقاد المدرسه الانجليزيه، والمدرسه الانجليزيه هي نموذج من الواقعيه ما تعرضناش ليها يعني عديناها في الكتاب، هي كانت قبل الفصل دوت، انا ما يعني هي نموذج اخر من الواقعيه يعني، بس عشان ادخل فيها كلام كتير جدا. فأنا عايز النظريات الرئيسية الكبرى اللي شايفها مؤثرة جدا في الواقع بتاعنا، المدرسة الماركسية، المدرسة الليبرالية، المدرسة الواقعية، المدرسة النقدية دي هاخدها برضو، ممكن أحط الإيكولوجيا النسوية برضو في الآخر لكن ما أظنش يعني إن عندنا وقت للكلام ده. المدرسة الإنجليزية برضو هتأخذ إن على فكرة اليوتوبيا وإن فكرة التحليل الاهتمام الأكثر من لازم بالعامل الاقتصادي، إن العامل الاقتصادي عمال أفسر بيه الواقع والتاريخ وكل حاجة، عمال أفسر كل حاجة بعامل بالعامل الاقتصادي، والاختزالية دي بتاعت الماركسية يعني هي نفسها هتعرفوا بعد كده، هنتكلم بعد كده إن الماركسية هتحاول تطور، يعني المدرسة النقدية في الآخر هي محاولة الابتعاد عن السطحية الاقتصادية بتاعت ماركس ولينين والناس اللي في الأول دول خالص، عايزة بقى تطور تحط عوامل كتيرة للتحليل غير العامل الاقتصادي، مفيش حاجة اسمها العامل الاقتصادي بيعمل فسر بكل حاجة. فهتلاقيه مثلا المدرسة الإنجليزية لما هتيجي تتكلم عن كتاب لينين اللي هو إمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، لما هييجوا يهاجموا لما هييجوا يتكلموا عن الكتاب ده هيقول لك لا ما ينفعش الكتاب ده تحليل سياسة خارجية، يعني ما ينفعش، او تحليل السياسه العالميه والتحليل العام ازاي، لان ده حاطط العامل الاقتصادي بس وعمال يفسر بيه كل حاجه، فما ينفعش يحطوا كتاب تحليل جاد للسياسه العالميه. الكتاب دوت بالنسبه للماركسيه كتاب مهم جدا، وحتى سواء في انتقادات هتطلع من جوه الماركسيه او حاجات هتطلع جوه الماركسيه، اهتزازات جوه الماركسيه نفسها، تيارات تانية، لكن المهم انها بتدور حوالين فكره العامل الاقتصادي. يقول لك لا انا مش هحط العامل الاقتصادي، ناس عمال تفسر بالعامل الاقتصادي بس واقول ده كتاب جيد او ناس كويسين في تحليل السياسه الخارجيه، هتلاقي المدرسه حتى الواقعيه الانجليزيه بتقفز على المدرسه ديت وبتنتقد الماركسيه في هذا الشكل. بدايه من ثمانينات القرن العشرين هتطلع تاويلات اخرى للماركسيه، التاويلات بقى اللي احنا اتكلمنا عن المدرسه النقديه اللي هي لسه اتكلمنا عنها انها بتدور على افكار ثانيه، ما ينفعش احط العوامل بتاعه ماركس وافضل حاشر نفسي في ماركس بتاع سنة 1840، أنا عايز أبعد عن المركز ده خلاص، العالم اتغير، إحنا دلوقتي 1980، حاجة تانية خالص. في حاجة حصلت في القرن اللي فات، وسواء الليبرالية أو الرأسمالية أو الليبرالية الرأسمالية أو الرأسمالية الليبرالية على حسب ترتيبك للعوامل المؤثرة، إن القرن العشرين هتبدأ الاشتراكية تدخل أو الليبرالية تبتلع نماذج من النماذج الاشتراكية. يعني هتبدا تلاقي في اوروبا، يعني اوروبا مثلا الانظمه اللي بتحكمها انظمه في الانظمه الليبراليه تعتبر اشتراكيه اجتماعيه، دي حاجة إن في الله في الشراكية دخلت يعني مع إن النموذج ليبرال لكنه ليبرال الرأسمالي لكنه ابتلع الاشتراكية من جواه عدل من جواه حاجات أبقى على النموذج الرأسمالي وصلح نفسه أصبح بياخد الاشتراكية كآلة ضبط مجتمعي وآلة ضبط اقتصادي يعني انه عشان يعمل المساواه وما يبقاش فيه تفاوت وحاجات هتلاقي الليبراليه في امريكا راسماليه محضه يعني الدنيا مختلفه تمام لكن غير النموذج الليبرالي الموجود في اوروبا او السائد في اوروبا فالليبراليه نفسها الراسماليه نفسها في نماذج من الراسماليه ابتلعت حاجات كثيره من الاشتراكيه ودي حاجه المفروض برضو كانت كارثه المفروض ان الاشتراكيه عدوه للراسماليه وان الرأسماليه الليبراليه كذا وانا الاشتراكيه المقابل بتاعها طيب دلوقتي لما حصل بلعتها كده طب انا يعني في مشكله اصبحت قدامي حتى اليسار هيبدا يتجه لقضايا حقوقيه وحاجات تانية لان في على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حصل ابتلاع للمستوى ده للاشتراكيه من جانب نماذج ليبراليه رأسماليه فهيبدا تاويلات في خلال نهاية القرن الربع الأخير من القرن اللي فات حتى يطلع مدارس فرانكفورت ومدارس غيرها وحتى الماركسيين الأقحاح مش فرانكفورت هيبدأوا يراجعوا الأفكار بتاعت ماركس وهيبدأوا في بعضهم هيبدأ يعترف إن أيوه العامل الاقتصادي بس إن أنا أفسر بكل حاجة لا كان فيه اختزال يعني دي كانت حلو ماركس جميل ماركس عظيم ماركس كذا كذا كذا لكن ده كان عصره يعني خلاص أنا إن أنا أقعد أصر على نفس الحاجة عمالك احلها وعمال اقول عليها ان هي دي مفيش غير كلام ماركس مش عايز اعديه مش عايز اتجاوزه يعني ماركس نفسه ما اظنش ان هو بالنسبه لهم يعني ما اظنش ان هو كان عايز ان انت الانسان فكره مش هيتطور لان هو احد حاجات بتاعت ماركس الانسان فكره بيتطور اصلا يعني هتبدا في برضو في الربع الاخير من القرن اللي فات مع انهيار الاتحاد السوفيتي هيبدا يظهر رايين متعارضين عن الماركسيه هل كان ماركس صح ولا كان ماركس غلط؟ طيب يعني ايه كان ماركس صح ولا غلط؟ هل ماركس كان صح في انه الدول الرأسمالية والتوحش الرأسمالي ونهاية الرأسمالية هل ده وحتمية سقوط الرأسمالية؟ هل كان صح؟ طبعا مع سقوط الاتحاد السوفيتي اللي هو كانوا بيعتبروه النموذج الاشتراكي الأعظم والأقوى والكذا كذا وأقوى ما يمكن أن تصل إليه الماركسية مع انهيار هذا النموذج كان بالنسبة طبعا فوكوياما في الوقت ده فوكوياما عمال يغير جلده تماما هذه الأيام لكن نتكلم عن أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات كان فوكوياما اللي هي بقى بنهاية فكرة نهاية التاريخ الليبرالي إن الليبرالية انتصرت وأصبح مفيش حاجة قدامنا الدنيا خلاص هي الليبرالية هي الصح وكل ما عدا ذلك انتهى بسقوط الماركسية فالفكرة دي كانت موجودة إن ماركس لو بيقول ان حتمية سقوط الرأسمالية لا يا عم ده انت سقطت وسقطت اعظم دولة واكبر دولة كانت بتتبنى فكرك والدولة دي يعني رفعت ايديها وقالت خلاص انا عايز ادخل في الرأسمالية وعايز ادخل في الليبرالية حتى لو الليبرالية مقنعة مش عن النظام السياسي مش بس المهم يعني النموذج ده غلط انا خلاص هبعد عن النموذج ده روسيا دلوقتي كلها عبارة عن مافيات اقتصاد ورجال اقتصاد ورجال اعمال وحاجات زي كده فيعني خلاص الدنيا اصبحت كنموذج هي راس ماليه بقى بشكل راس ماليه فاسده شكل اي كان الشكل لكن هي مش نموذج شيوعي مش نموذج اللي كان عايزه ماركس نهائي فكده خلاص ماركس انتهى فشل ابرز دوله اقوى دوله طلعت عملت افكاره راحت وقعت وسلمت قدام الليبراليه ولا ماركس كان صح الله ماركس كان صح ازاي ما خلاص وقعت لا يقول لك مين اللي قال لك اصلا ان روسيا دي كانت تمثل اكبر طموحات الماركسيه ده رقم واحد رقم اثنين مين اللي قال لك ان دوله واحده تجربه واحده كافيه للحكم على فكر كامل زي الفكر الماركسي هذه برضو حاجات هيبدا يتكلموا فيها هتقول لهم هتيجي تتكلم هيقول لك لا استنى انت بتحكم على الفكر الماركسي وماركس انه غلط عايز تفهمني ان ماركس غلط طب تعال هات لي الكتب بتاعته وقول لي هل العمال ما بيتمش سحقهم الى الان وزياده بعد الراسماليه منتشره البروليتاريا الطبقه البروليتاريا او طبقه العمال او طبقه الكادحين على مستوى العالم بتزداد فقرا واصبح القمع على مستوى العالم لكل الطبقات غير الغنيه على اشد على أشدة، يعني حاجة غير طبيعية، عمال أسحق الطبقات دي على مستوى العالم كلها. بإيه؟ إيه الأداة اللي عمال أسحقهم بيها؟ الاقتصاد. الاقتصاد فيه طبقة نخب نخب نخب اقتصادية، والنخب فعلا عمال كروشها تكبر، والباقي العالم كله عمال ينتقل من فقر لفقر. مش بتكلم مجرد عن سياسات اليمين جديد والأفكار بتاعة الرأسمالية، مش بتكلم عن كينزية، أنا بتكلم عن الرأسمالية بتاعة مدرسة ميلتون فريدمان، اللي هي بقى الرأسمالية المتوحشة، اللي هي الدولة مش هتدعمك، يلا انت تعيش، انت تحمد ربنا ان انت عايش. وكان دوت اللي بيحصل في دول العالم ال 19 اللي موجودة دلوقتي. فالفكرة دي، هل انت عايز فهمني ان كلام ماركس انتهى؟ انت برضو هتقف، انتهى ازاي؟ ده بالعكس، ده يمكن ثبت اكتر بعد سقوط روسيا، ثبت اكتر. ليه؟ انا اثبت ان الكلام الله ده فعلا في سحق، سحق للدنيا كلها وسحق للعمال كلها. ده ازداد، ده من بعد سقوط الدول الاشتراكية، يعني النموذج الاشتراكي لا احد ينكر ده، النموذج الاشتراكية وقت سيادتها في الستينيات والسبعينيات، لكن الخمسينيات والستينيات كانت عاملة عدالة اجتماعية أكتر من الموجودة دلوقتي. فأنا إزاي هقول إن الأنظمة الاشتراكية دي كانت غلط؟ كانت عاملة عدالة اجتماعية أحسن لما كانت اشتراكية محضة، ماركسية محضة. إنما دلوقتي الاشتراكية الاجتماعية اللي داخلها في الرأسمالية الأوروبية دي أو الليبرالية الأوروبية عليها انتقادات، عليها انتقادات كبيره. يعني هي بيقول لك في الاول وفي الاخر انت بتلحق بتتحاف علينا بس بطريقه تانية، يعني في عداله احسن او نموذج مخفف من الراسماليه، لكنها راسماليه في الاول وفي الاخر، برضو قمع برضو للعمال في الاول وفي الاخر، في ناس كروشها عماله تتملى في الاول وفي الاخر. فهل انت ينفع تقول لي ان الماركسيه فشلت؟ هو ده النقد اللي هيجي من الناحيه الثانيه، فهتظهر فكره هي الماركسيه ماتت ولا ده بعث ثاني للماركسيه. ده حاجة تانية، الماركسية خلاص، الماركسية ماتت زي ما العكس، هي ماتت ولا بعثت من جديد؟ هتبدأ بقى المعضلة دي تظهر. لكن هيقولوا لهم اوكي، لو احنا اتفقنا وسلمنا الماركسية ان في افكار، حتى وسلمنا لكم الكلام ده، لازم تسلمونا كمان بحاجات تانية. ايه الحاجات التانية؟ تسلمونا ان مسألة الدين، العامل الديني اللي ماركس شففه تماما وخلاه تابع للعامل الاقتصادي، اصبح العوامل، يعني ان شاء الله انا في كتاب بكتبه يعني بتكلم فيه عن الحاجات ديت، ان المحركات الصراع هي محرك عالم الافكار، الاديان، والاديان عندي هي جامع الاديان العلمانيه والاديان الالهيه. المهم ان الاديان بمعنى عالم الافكار او نطاقات عالم الافكار وعوامل نفسيه، اللي هي الصراع على العامل، بسميه عامل التحسين، عامل التحسين، كله عايز يوصل يحسن وضعه الاجتماعي والمادي وكذا وكذا. فالعامل النفسية أو العامل، عامل التحسين ده متسبب في كثير من الصراعات، وعامل الديانات أو الأفكار أو النطاقات الفكرية العامة برضو أحد عوامل الصراع. يعني ده عامل صراع وده عامل صراع. لا، ماركس مش هيعمل كده، هيقولك لا، كل العوامل بتاعت الأديان دي أديان مخترعة، الافكار والايديولوجيات، حتى ماركس عنده ان الايديولوجيه دي الشيمه، عشان برضو من اوائل الناس اللي خلوا، ان لم يكن يعني اول واحد خلى الايديولوجيا الشيمه، لما اقول لك انت مؤدلج يبقى انت بشتمك. والادلجه لما تيجي طبعا مصطلح من اكثر المصطلحات مراوغه، على تعبير احد المفكرين في الفكر السياسي. لكن لما اقول ان انت معاك ايديولوجيا، الايديولوجيا لما تيجي تشوف تعريفاتها تلاقيها ان هي بتجمع اي فكر، لو عندك اي فكر ورؤيه يقول لك انت مؤدلج، يعني يا عم الحاج انت خليت كل الافكار مؤدلجه. في طريقه بتاعتنا اللي هي بتاعت انا كويس وانت مؤدلج، انا الافكار طب ما انت عندك افكار، لا افكار انا اللي صح، اي حد غيرها هو مؤدلج. وعلى فكره كتير من اللي بيقعدوا يقول لك انت مؤدلج، اوعى انت وحش، انت بتتكلم بايديولوجيا حبيبي، وانت كمان مؤدلج بالليبراليه مثلا، وانت مؤدلج بالمدرسه النقديه، وانت مؤدلج يعني انت بتتكلم بالايديولوجيا والافكار وحاجات زي كده، فانت كمان مؤدلج. مفيش حد بيتكلم الا بنطاق فكري الا الحمار بينهق وخلاص، لكن اي حد بني ادم عاقل لازم يبقى ليه نطاق، فيه نطاق فكري بيتكلم منه. فمفيش حد يقول للتاني انت مؤدلج، انت بتتكلم اصلا، انت حكمت ازاي عليا ان انا غلط؟ الا اذا كنت انت عندك مجموعه من الافكار بتعتبرها مسلمات، فأي حد غيرك مؤدلج. فماركس هيخلي كل مؤدلج كل الأيديولوجيات ما عدا ماركس. ليه؟ عشان كده هسميها الاشتراكيه العلميه. ماركس هيعتبر نفسه بيتكلم بعلم يا اولاد، انا ما بتكلمش عشان كده ماركس مثلا بيهاجم الفلاسفه، ما بيحبش الفلاسفه، يعني الفلسفه دي نطاقات الافكار. يعني برضه بص خد بالك اللي انا بتكلم فيه، هو بيحبش نطاقات الافكار، هو عايز نطاق علمي. اذا كان هو بعد كده بقى مفكر وطلع، ما هي برضه من حد التناقضات اللي حصلت عنده وعند عند كل اتباعه بعد كده، ما هو مفكر بالنسبه لكم. لا هو مش مفكر، هو واحد عرفنا للعلم. طبعا دي كانت مصيبه حته ان ده علم، يعني طبعا هندخل في حاجه ثانيه خالص العلمويه وعشان نشرحها دي كارثه ثانيه خالص. لكن انا بتكلم دلوقتي ماركس بيقول انا علم، انا بتكلم بعلم. فلما اجي اقول حاجه واحد زائد واحد بتساوي اتنين، ما ينفعش اتكلم ماركس او تناقشه ان دي مش اتنين، لا دي اشتراكيه علميه، انا بتكلم بالعلم. يبقى لما تيجي تنتقدني او تيجي تقف قدامي تكلمني بالعلم، ما تكلمنيش بغير العلم. فلما اجي اكلمك ان بفكره ولا ايه، اوعى اثبت انت بتتكلم بايديولوجيا، انت بتتكلم بايديولوجيا اسلاميه اسلامويه بالمصطلح بتاع العلمانيين، يعني انت بتتكلم من ايديولوجيا ليبراليه، انت بتتكلم من ايديولوجيا مش عارف ايه، ما هتلاقي نفسك انت غصب عنك مش عارف تتكلم معايا. ليه؟ لان هو انا العلم، انا العلم، العلم بيقول ان الطبقات ومش عارف ايه. يا عم انت مش علم، انت في نطاق الفلسفه والافكار لو انت مش مصدق نفسك. يعني هي دي مشكله معضله الماركسيه الرئيسيه. المعضله ان ماركس بيعتبر كل ما هو امام الفكر بتاعه نطاقات افكار، نطاقات ايديولوجيا، سواء دين بقى، قوميه، الافكار القوميه، الافكار اللي مش عارف، كل ده عنده، كل ده حاجات افكار، نطاقات افكار. الافكار بالنسبه له، نطاق الافكار بالنسبه له هو نطاق الايديولوجيا، هو ضد الايديولوجيا، هو بيتكلم بالعلم. بص بقى عمل نفسه ايه، كانك انت داخل مثلا عند عالم او طبيب قاعد، فانت عمال تقول له دكتور انا بطني وجعاني، انا امبارح اخدت مش عارف ايه من عند العطار. الدكتور بالنسبه له هو يعني اصل المعده بتاعتي انا اكلت مش عارف ايه فحسيت بصداع، فالمعده بتاعتي حصل لها كذا. هو تخيل انت تقول كان ده الطبيب، الطبيب بالنسبه له انت انسان متخلف. ليه؟ لان انت مش انت عمال تربط ما بين مثلا ان مراتك كلمتك امبارح قبل ما تنام وحش، وان معدتك وجعتك، وان كعب رجلك كان حاصل له مش عارف ايه، عمال تحكي كلام هري. بتحكي ايه؟ بالنسبه له هو علم، انت بتحكي على بطنك ولا بتحكي على عايز انف وزن الحنجره ولا عايز اعصاب ولا عايز، انت عايز ايه؟ انت عمال تربط تدخل الحاجات دي كلها، انت ما عندكش علم، انت مجرد علم شعبي. العطار رحت للعطار امبارح فالعطار قال لي اعمل كذا كذا، هو بالنسبه انت انسان متخلف. بالنسبه للطبيب، الطبيب بالنسبه له في علم درسه في التكست بوكس، خلاص التكست بوكس ديت هي بالنسبه له المراجع دي هي اللي هيحدد شخصيتك وهيشخص الحاله منها بالعلم، ملوش دعوه بالنطاقات الافكار المتخلفه اللي انت جاي منها دي. نفس الكلام لما تيجي تقارنه باللي حصل في الماركسيه، هو الماركسيه بتعتبرك انت جاي باي نطاق افكار غير اللي انت بتقوله اللي انت بتناقشه، هي بتعتبرك انت راجل متخلف، راجل جايب حاجات شعبيه، راجل جاي بتتكلم من ليبراليه، من راسماليه، من اسلام، من مسيحيه، من اي حاجه، المهم ان انت جاي بتكلمني بتكلم العلماء. فلما اقعد اسمعك يبقى بسمعك عشان انا نسيت ان زي راجل متخلف. الحقيقه هو العلم، الماركسيه هي العلم. طبعا اللي عمله ماركس ده كان كارثه في التحليل، وهيبدا بقى ايه يتضرب طول القرن العشرين. هو ايه؟ هو انه دخل نطاقات الافكار كلها، دخلها تحت العامل اللي هو انا بسميه عامل التحسين او العامل النفسي، العامل النفسي للصراع. انه ايه؟ قال لك الدين ده بيخترع، او الافكار والحاجات دي بتخترع كايديولوجيا، قناع. انا دلوقتي عايز اسيطر في الاول وفي الاخر، اي انسان عايز يسيطر، العامل المجتمع قائم على صراع. حتى في ميتشيرتون لما تيجي تتكلم في كتاب علم الاجتماع، هتيجي تتكلم عن نظريات، مجموعتين من النظريات، نظريات العلم الاجتماع اللي هي بتتكلم عن الاصل في الانسان الخير، والاصل في الانسان الصراع، او الاصل في المجتمع السلام، والاصل في المجتمع الصراع. الماركسيه بتنتمي نظريات للاصل في المجتمع الصراع. فهو يقول لك ان الدين والافكار والحاجات دي كلها هي اداه من ادوات تزييف حقيقه الصراع مش اكتر. انا بخترع لك دين عشان سواء انبياء او غير انبياء بيخترعوا الاديان ورجال الدين كل دول بيخترعوا الاديان عشان يسيطروا. الحقيقه حقيقه السيطره السيطره عشان يعملوا طبقه بتحكم الكادحين. طب وبالنسبه للكلام ده في رجال الدين هيبدا بقى تبدا فكره الماركسيه والهجوم على الدين بشكل عام، ثم هتخف بدايه من الدوله الشيوعيه نفسها، دوله روسيا. روسيا نفسها هتبدا تخاف في الصراع بعد فتره قصيره من الصراع مع الكنيسه، لكن الاتحاد السوفيتي قصدي. لكن الفكره ديت ان انا خليت كل حاجه هو العامل الاقتصادي المحرك الاساسي في التاريخ، العامل المادي الاقتصادي. انا خلاص مفيش حاجه تانية، هو ده العامل النفسي اللي بيحرك اي صراع في التاريخ. كل بقى الاديان والافكار والحاجات دي مجرد زيف، مجرد كذب. فهيجي بقى انت لما تيجي في قدام محلل من محللي السياسه الخارجيه هيقول لك انت بقى عايزنا نعترف لماركس يا عم الحاج ان ماركس كان صح، ومش عايز تعترف انت ان ماركس كان عايش في عالم ضايع، كان راجل ولا عارف اي حاجه لما قعد يقول لك الدين ونهايه الدين، ويعني هو كان بالنسبه له ان الدين ده قناع وخلاص الراسماليه الليبراليه صعد وحاجات زي كده. طب ده الدين رجع عامل من العوامل الرئيسيه الكبرى في الصراع العالمي. وفعلا الناس مش مجرد ان هو زي ما ماركس عمل ان هي بتستخدم الدين وسيله وقناع، لا في ناس فعلا اقتنعت بالدين، سواء بالنسبه لهم يقول لك متطرفين اسلاميين او المتطرفين المسيحيين او او او او المتطرفين اليهود او كذا او كذا، عامل الدين المتطرفين الهندوس المتطرفين او غير المتطرفين حتى هم بيعتنقوا الدين. انت بتتكلم ان الدين ده وسيله وده لعبه، ده هو الحقيقه كلها عامل اقتصادي. لا يا حبيبي، حط عامل الدين ده عامل مستقل على عامل اقتصادي. يعني هو بالنسبه لهم انت ليه اختزلت كل العوامل حطيتها لي حشرتها لي في الاقتصاد؟ لا، في حاجة اسمها عامل مستقل اسمه الدين. الناس بتؤمن بأفكار، انت ليه اعتبرت ان الناس دي كلها كذابة؟ الحكم بتاع ان من اول التاريخ الى الان الى المستقبل كله عمال يكذب، كل الناس كذابة، كلها بتلعب عشتول افكار واديان ومش عارف ايه وايديولوجيات، ونقول الفاشية ونقول الليبرالية، كل الناس دي بتكذب، كل الناس بتخضع. يعني فكرة مضحكة جدا يعني، او بتخضع بعضها. ليه مش بخلي ان في حد فعلا مقتنع بالاديان؟ ما هي دي من ضمن الكوارث، ان حتى لما تيجي تحليل الحروب الصليبيه عارفين في تحليل مشهور قوي، اوروبا جايه ليه؟ عشان التوابل. الحروب الصليبيه دي كلها عشان اوروبا عايزه كنوز الشرق. هو ده فسر ازاي؟ برضو التحليلات دي برضو ظهرت جامد، يعني هتلاقي في الافلام والحاجات بتاعه مرحله الاشتراكيه في الخمسينيات والستينيات. لكن التفسير ده لما تيجي تشوفه، الله، يعني اوروبا كانت كل همها فقط، كل الناس اللي بتتحارب تتصارع ده دول كل همهم ان هم عايزين بس العامل الاقتصادي. مفيش حد بيحارب ابدا عشان فعلا بيعتنق دين، عشان فعلا مؤمن بهذا الدين. لا، ممكن العوام، لكن الطبقه اللي بتحكم ما كانتش. يا راجل، امبراطور المانيا اللي مات وهو جاي عشان يحارب المسلمين وكان جايب يعني جيش في بعض التقديرات وصل لربع مليون 200,000 جندي، جايب المانيا امبراطور نفسه ومات في الطريق في تركيا. وامبراطور ملك انجلترا ريتشارد اللي كان جاي لك، وملك فرنسا، وكل الناس دي جايه لك كلها مال اقتصاد بس. يعني ايه الحته؟ انت متخيل حروب زمان؟ ده ناس بتحارب في اجواء عدائيه جدا. يعني لما تيجي تشوف الحمله ديت اللي اتعملت كانت الصليبيه الثالثه، لما تيجي تشوف الناس اللي كانت جايه، كم الناس اللي بتتصارع في هذه الحرب، وصلاح الدين من الناحيه الاخرى، كل الناس دي كانت بتلعب بالدين. عشان كده لما يجي يعمل لك فيلم كينجدم اوف هيفن، مملكه الجنه، الفيلم قائم على النظريه الحاديه، ان حتى صلاح، حتى يجيب لك ان صلاح الدين لما يجي يقول انا بحارب عشان ربنا، تحس ان هو ايه، عايز يوري لك ان صلاح الدين هو في حقيقته علماني، لكن بيحارب القدس بالنسبه له مش مهم قوي دينيا. حتى يجيب لك خالد النبوي يطلعه لك ان هو النموذج المتطرف المتخلف اللي هو بيحارب فاكر العمليه كده، انما في حقيقه الامر الواقع ان ولا حروب صليبيه ولا بتاع ولا صليب، ولا حد بيحارب عشان صليب، ولا حد بيحارب من المسلمين اللي هم قاده المسلمين العاقلين بيحاربوا عشان الاسلام. هي كانت حرب نفوذ. فهتلاقي حتى في حته في الفيلم يجيب لك اللي هو لما يجي يظهر لك مين هو اكتر واحد عاقل في المجموعة دي كلها، بتاعه الصليبيين. اكتر واحد عاقل اللي هو الراجل اللي هيروح الحرب. فبيقول انت رايح ليه الحرب لما انت مش مؤمن بيها؟ ايه اللي هو واجبي ان انا هروح احارب معاهم يعني، احد القاده الصليبيين. انما هو من جواه مش مقتنع ان دي حرب، وان في حاجه ان دي حرب عشان دي. ده النموذج عايز اقول لك اللي هو مصر ان كل الحروب كل حاجه مفيش حد بيحارب عشان الدين. تسخيف غير طبيعي للانسان، ودي مش تكريم للانسان ابدا، ده سخريه من الانسان واحتقار للانسان واحتقار للبشر وتكذيب للبشر غير طبيعي. ما يا عمي اوروبا بعت لك كل ملوكها وفلذات اكباد اوروبا جايه لك عشان عايزه توابل وعايزه ذهب وعايزه كنوز الشرق. كنوز الشرق ايه؟ مهما كان ايوه لو كان ده ممكن تحطه عامل من العوامل، في فلوس كتير وحاجات زي كده، لكن هو ده خليه هو العامل الوحيد او الحقيقي. كل اللي بتعمله اوروبا كذب، بعتلك كبار ملوكها وبقوا جايين يغامروا. يعني لما جاي لك ملك انجلترا وملك فرنسا وملك المانيا وامراء كبار امراء اوروبا اللي كانوا قاعدين في اوروبا متظبطين وكل حاجه، سايبين القصور والعروش وجايين يدخلوا في حروب كان ممكن يموتوا فيها، مغامرات غير طبيعيه. يعني ان انت تروح في ارض عدائيه زي دي بتحارب وممكن تموت انت شخصيا في الحرب دي كلها، كل دوت عشان طب ما انت كنت تبع القائد، ليه رايح انت بنفسك؟ لا هو كان فعلا مؤمن بالمسيحيه، ليه تخليه هو مش مؤمن بالمسيحيه؟ ده هو كذاب. لا يا عم كان مؤمن بالمسيحيه، ملوك اذا كان في منهم مخادعين بس الغالبيه لا كانوا مؤمنين بالمسيحيه وكانوا بيحاربوا عشان هم مقتنعين ان المسيحيه صح، واحنا مؤمنين بان الاسلام صح وبنحارب عشان مؤمنين بالاسلام صح. واليهود اللي بيحاربونا الى الان في منهم يهود بيلعبوا وفي منهم يهود بيحاربونا عشان مؤمنين باليهوديه صح. ليه انت بتصر ان ده قناع، ده ايديولوجيا، ده كذب، ده النخب بتضحك على المجتمع. ده سخريه واحتقار للانسان مش تكريم الانسان زي ما هو الماركسيين بيقول. فهي دلوقتي لما هيجي تتكلم هقول لك لا الدين والامن والحاجات دي كلها ظهرت خلاص تاني في البتاع. انت عايز تفهمنا ان ماركس كان صح؟ لازم تعترف ان ماركس كان عنده اختزال غير طبيعي في الرؤيه والتحليل وحلل التاريخ كله وقدم الحل بناء على هذا الاختزال وعلى هذا العامل الوحيد اللي عمله. فاعترف ان ماركس كان غلط، يعني حتى لو كان صح في حاجات فهو صح في حاجات واحد اثنين ثلاثه، انما كان غلط من اول اربعه لغايه 35 كل ده كان غلط عند ماركس. فاعترفوا. للاسف في بعض الماركسيين العرب، انا مش هتكلم عن اليسار الاوروبي تجاوز كتير افكار ماركس، يعني العرب في بعضهم لسه معتقد يقول لك انا كتاب راس المال لماركس ده كتاب ما حصلش، ده كتاب انا لما اقعد اقراه هو تفسير كل حاجه في التاريخ، وتيجي تلاقيه في التحليل التاريخي هو واقف عند ماركسيه ماركس، ماركسيه القرن ال 19 مش عايز يعديها. يعني حتى لما بتخش في ماركسيه القرن العشرين ونظريه التبعيه وكان اعمال جندر فرانك واعمال سمير امين والناس دي، لا هو واقف عند الماركسيه بتاعت القرن ال 19 مش راضي يعديها. الاعمال دي ما اترجمتش، بتاعت الاعمال اللي انا اتكلمت عليها بتاعت الكتاب دول ما اترجمش يعتبر حاجه منها. يعني ما شفتش لجندر فرانك حاجه مترجمه، لما جيت اقرا له كام حاجه مش عنه، مش اقرا عنه، اقرا لجندر فرانك نفسه الكتب، اهم كتب دي مش مترجمه. لكن انا هشتكي من ايه يعني؟ هدخل بقى اشتكي من الدور الثقافيه العربيه كلها اللي تيجي تترجم لي الناس وتترجم حاجات في فلسفه سياسيه. عمالين يترجموا لي بومن وعمالين يترجموا لي الناس دي. يا عمي كينيس وولز مش مترجم له حاجه، مجرد كتاب عن الانسان التاريخ، اهم كتب كينيس وولز مش مترجمه. اخر ترجمه واخر طبعه لكتاب مورجنتاو اللي هو واحد من اهم الكتب في التاريخ علم السياسه، مش هتكلم على واحد من اهم الكتب في تاريخ السياسه الخارجيه، في تاريخ علم السياسه نفسه مش مترجم. مورجنتاو مش مترجم، ما تلاقيش في ناس ما كانش سامع على الاسم ده. انا شخصيا قبل ما ادخل ادرس السياسه ما كنتش اسمع على اسم مورجنتاو بالرغم ان انا كنت بجيب كتب سياسيه. يا راجل انت مش الكتب مش مترجم. مفيش حاجه مترجمه حقيقي. فتلاقي الناس لما تيجي تقرا الحاجات بتاعه ماركس فعمال يقرا ان انا قريت ماركس، زي اللي يقرا في الدرونيه يقرا تشارلز داروين، عمال يتكلم بتاع داروين. يا عم الحاج عدينا مراحل ده بكتير، سواء داروين سواء ماركس عدينا. يعني حتى لما تيجي تكلمني ناقشني في حاجات بتاعه مش القرن العشرين، احنا عدينا حتى القرن العشرين، القرن الواحد والعشرين اليسار بتاعه مختلف، تركيز على قضايا حقوقيه، تركيز على حاجات معينه، بدا يدخل عوامل ثانيه في التحليل مختلف. ما تفضلش واقف في هذه المرحله وخلاص ما تعديهاش. هيتكلم برضو الكتاب في المقدمه ديت عن الاتجاه الأكاديمي. الاتجاه الأكاديمي الأوروبي بيغلب عليه اليسار. الاتجاه الأكاديمي اللي موجود في أمريكا هيقول لك كان مقاوم للماركسية, مقاومة خافتة للماركسية, لخلاص لأن مفيش خلاص ماركسية, مفيش ماركسية يعتبر بصورة جدية في الحقل السياسي الأكاديمي الأمريكي. يعني مش ما تجليش أنا في الحقل الأكاديمي هتلاقي واحد أمريكي إلا النادر في الحقل الأكاديمي عمال يتكلم بتحليل ماركسي. يعني الكلام ده يعتبر شبه انتهى يعني خلاص, لأن هو زي ما قلت لك اختزالية جدا يعني. وحتى مفيش الليبرالي فقط يعني, لا احنا اتكلمنا ان التحليلات دلوقتي اصبحت عمالة تاخد عوامل كتير. انا احشر عامل وهات لي عوامل على قد ما تقدر, ما تقتصرش على عامل واحد ولا اتنين ولا عاملين فقط. فنهاية الجزء ده من الفصل, المقدمة بتاعت الفصل هيتكلم فيها ان في بداية من تلاتينات القرن العشرين هيبدأ الماركسيين الجدد يتكلموا على الحفاظ على روح الماركسية وليس نص الماركسية وليس نص ماركس. هيبدأوا يطوروا بقى الأمر, وهيبدأ الأمر بتاعهم ما يكونش مجرد فقط إن أنا رايح ناحية النص, أنا أنفذ كلام ماركس عشان كده المشكلة بقول لكم مشكلة الماركسيين العرب يعني عايشين في النص بتاع ماركس القديم. لا, أنا عايز أحافظ على روح الفكر بتاع ماركس, مش أحافظ على النص. فبالتالي هتبدأ بقى مدرسة فرانكفورت والحاجات دي تظهر. حتى هيضرب مثل بهابرماس, وهابرماس قصة تانية خالص موجود هنتكلم عنها في النقدية إن شاء الله. لكن واحد يعتبر من أهم مراكز يعني مركز النظرية النقدية في أو مدرسة فرانكفورت في القرن العشرين وإلى الآن, هابرماس هيتكلم على إعادة بناء المادية التاريخية, إن إحنا هنعيد بناء بقى اللي هو اتكلم عنها ماركس ده خلاص عدناها ونبدأ بقى نعيد بناءها يعني بطريقة جديدة. خلاص نعدي النصوص بتاعت ماركس مر عليها قرن فانتهت بقى, كبر دماغكم وتعال نتكلم في حاجة تانية فيها روح ماركس, رغم إن يقول لك هابرماس مش متصل قوي بأفكار ماركس لكن فيها روح ماركس, لكن مش ماركس, مش ماركسية. هتبدأ بعد كده تبقى المدرسة النقدية إن شاء الله. أنا بعتذر جدا عن الإطالة, أتمنى أن هي تكون إطالة مفيدة, وأنا قاصد أن أنا أطلع هنا وهنا وهنا. والإخوة اللي عايزين شروحات مختصرة ممكن في شروحات كثيرة ماركسية مختصرة, لكن أنا قاصد أن أنا أتكلم في استطراد عشان ما تبقاش قاعد عمال تسمع زي ما كنا ندخل محاضرة كده قاعدين نسمع الدكتور بيتكلم عن الإيديولوجية الماركسية واحد اثنين ثلاثة والنقد عليها واحد اثنين ثلاثة الانتقادها فلان وفلان وفلان, احفظ اسم فلان وفلان وفلان واحد واثنين وثلاثة ومش عارف ايه. لا لا لا لا, احنا بنتكلم على روح نظريات العلاقات الدولية هنطلع نتكلم عنها في التاريخ الإسلامي في الفكر الإسلامي, وهنروح هنا ونجيب هنا وهنا وهنا, وده هيبقى السياسة اللي أنا هتابعها. معرفش, أنا مش فاكر, أنا عندي ذاكرة سيئة جدا فمش فاكر أنا كنت كده في الجزء الأولاني من الشروحات ولا لا, لكن على الأقل اللي جاي هيبقى فيه خروج شوية إن إحنا نتكلم بشكل عام, ما نقعدش عاملين إلزام نفسينا بإن إحنا نقول اللي في الكتاب بس, لا هنتكلم بشكل عام وهنربطه بالواقع, هنتكلم بالواقع. النظرية الماركسية نظرية مهم فهمها, مهم معرفتها, مش هقول مهمة هي نفسها, لا إحنا يعني كأداة تحلية في يعني ركزت على حاجة مهمة, مهمة يعني كان في تجاهل الأداة الاقتصادية أو اعتبار الأداة الاقتصادية مش مجرد تابعة أو مجرد, لا طلعت أداة مستقلة, أداة بتستخدم بصورة مستقلة. من الحاجات اللي الماركسية نفعت جدا في النظرية التبعية هتبقى موجودة في الفصل ده قدام شوية إن شاء الله هنتكلم, احنا عدي عليها بسرعة. وإن كان النظرية التبعية عشان تفهمها قوي ممكن تقرأ بقى في التنمية السياسية في كتاب زي هيجوت مثلا أو حاجات كده تتكلم تقرأ ايه هي النظرية التبعية, بتتكلم عن ايه افكارها. والنظرية التبعية مهمة جدا, وعلى فكرة يعني كثير من الاسلاميين وغير الاسلاميين من المفكرين الاسلاميين وغير الاسلاميين بيتكلموا عن النظرية التبعية, حتى في مفكرين اسلاميين في خلال السنوات الماضية. انا شخصيا يعني انا شايف النظرية التبعية فيها حاجات عبقرية, ان هي دول تابعة للدول الكبرى والاقتصاد العالمي بيربطك وبيخليك تابع ذليل, الكلام ده كله اللي هي الدول الوظيفية والحاجات دي كلها الأفكار دي كلها يعني دخلت خلاص جوه الفكر الإسلامي وأصولها المدرسة النقدية والماركسية. لازم نعرف أصول الأفكار دي. ليه الفكرة دي بقت موجودة؟ محد يقرأ في الفكر الإسلامي مش عن طريق الدكتور عبد الوهاب مسيرة بس، دلوقتي في ناس كثيرة مقتنعة بكده، وأنا قلت لكم أنا شخصيا مقتنع بكده. لما تيجي تشوف حتى في القرن الماضي في وقت مبكر جدا من الفكر الإسلامي، لو أرجعنا الفكر الإسلامي لرشيد رضا وللمجموعة دي للأفغاني، روح لغاية الأفغاني حتى، هتلاقيهم بيتكلموا عن نظرية التبعية، بس ما كانوش بيتكلموا عنها بطريقة الاقتصاد فقط زي اللي بيتكلم عنها سمير أمين وجنرال فرانكلين، لأن هم هيحطوا طبعا عامل الاقتصاد اللي هيفسر بيه كل حاجة. لا، كان بيحط نظرية تبعية شبه توافق إيه المطلوب من الدولة وإزاي بيحصل، لكن على مستوى الأفكار مش على مستوى، عشان كده يقول لك مصطلح الجزم الفكري وما إلى ذلك. فنظرية التبعية موجودة وأصيلة في الفكر الإسلامي، لكن حتميل في خلال العقد الأخير خاصة مع التعريب المسيري للمدرسة النقدية والماركسية وأسلمتها، هيبدأ ياخده يميل إن للتبعية الاقتصادية، هيبدأ يبقى فيه تفسير كل حاجة إن إحنا تابعين اقتصاديا. لا، هي مش مجرد تبعية اقتصادية، هي تبعية فكرية زي ما الفكر الإسلامي قال، تبعية فكرية. لو عملنا على مستوى بيلا مثلا، اللي هي أفكار الأديان، كان نطاق الأديان هي كل نطاق عام وبيحتمل مجموعة من الأفكار وله نصوص وله كذا، هتحط كل الأيديولوجيات. فأيوه في تبعية أيديولوجية، تبعية دينية، كل ده دي كلها تبعية، فهنتعرض ليها الحاجات دي كلها. وزي ما قلت لكم هي مهمة جدا، مهمة جدا ان انت تعرف الماركسية. الماركسية لو ما فهمتهاش، في حاجات جوه الفكر الليبرالي مش هتفهمها، في حاجات جوه الفكر الصراع العالمي مش هتفهمها طبعا، القرن العشرين مش هتفهم صراعاته اصلا، يعني مش هتفهم هو ليه كانت جذابة وليه الى الان تلاقي مثلا الشباب الفقراء بتجذبهم جدا هذه النظرية، لانها نظرية ثورية ونظرية يعني بتقدم لهم حتة مدح ذاتي، ان انت فقير عشان الكلاب طب ما الكلاب دول انت خليت كل الطبقة اي حد غني، هو بالنسبة له هيبقى اي حد غني كلب، اي حد معاه فلوس هو مستفيد، هو مش عارف ايه، وهيبدأ يشتم في الكل. فدي بتعزز تفكيك المجتمع الى طبقتين، اي طبقة معاه فلوس، الطبقة اللي معاه فلوس والطبقة اللي معهاش فلوس. فده خلاصة الأمر. الموضوع مهم جدا، هنطول شوية، هنطلع برا، هنتكلم في حاجات كتير، لكن مهم، كان مهم ان نعمل استطرادات في الماركسية. كده انتهت الحلقة، وجزاكم الله خير على المشاهدة، وأسأل الله يعني ان يكون في استفادة من هذه الحلقات بإذن الله. إن شاء الله الحلقة الجاية هتكون عن بداية من العنوان الثاني، طبقة والإنتاج والعلاقات الدولية في كتابات ماركس. هيبدأ يدخلوا في كتابات ماركس ويتكلموا عن العلاقات الدولية جوه الكتابات نفسها، يعني كامل المقدمات اللي احنا اتكلمنا فيها كتير دي هيبدأ يبقى فيها التفصيل أكتر بداية من المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.